إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لك الحمد ربي، لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء وأرضا. لك الحمد صمتا، لك الحمد ذكرا، لك الحمد خفقا حثيثا ونبضا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. أيها المؤمنون، من رحمة الله تعالى بعباده أن ساق لهم مواسم للخيرات ليتنافسوا فيها ويجددوا الإيمان والتقوى في القلوب. ولنا أسابيع مذ ودعنا شهر الخير والطاعة والمنافسة في الصالحات. شهر رمضان نذكره حين نذكر الأعمال الصالحة، رمضان ونردد معه القرآن، رمضان ونذكر فيه الصدقات، نذكر فيه طول التهجد وطول القنوت. ولا ذلك الشهر وترك في قلوبنا شحنة إيمانية أرادها الله سبحانه عندما قال لعلكم تتقون. حينما نذكر رمضان نذكر رحمة الله بعباده، عندما يشرع لهم مواسم للخيرات يضاعف لهم فيها الأجور ويفتح لهم بابا للتقرب بين يديه سبحانه. لا أريد الحديث عن رمضان، ولكني أريد أن ننظر في حالنا بعد رمضان. هل استقام الحال أم عادت نفوسنا إلى ضعفها، وكأننا لم نذق حلاوة العبادة في ذلك الشهر العظيم؟ أعلم وتعلمون أن الفتور طبع للبشر في كل أعمالهم، ولست طالبا من نفوسنا أن تكون سنتنا كلها رمضان، فذلك مما يخالف الطبيعة البشرية. لكنني أتساءل دائما، هل ما يصيبنا بعد رمضان هو فتور أم انقطاع؟ هل نفتر عن الطاعة فيقل العمل والاجتهاد، أم ننقطع فيكون آخر عهدنا بالعبادة في رمضان؟ في الحديث الصحيح، إن لكل عمل شرة، أي اجتهاد، إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. وهذا الحديث يبين فطرة الله تعالى التي فطر عليها الناس، فهم يجتهدون ويقبلون، ثم ما يلبثوا أن يفتروا ويضعفوا. وليست الخطورة في الفتور، ليست الخطورة في الفتور عن العبادة، ولكن المصيبة أن تذهب العبادة من حياتنا فلا نجد إلا رسوما لها. إننا إذا استشعرنا حقيقة الخلق، حقيقة أننا مخلوقون للعبادة، علمنا حقا هل جعلنا العبادة أولوية في حياتنا، أم كانت تسير معنا جانب الطريق؟ هل الاهتمام بالعبادة هدف في حياتنا ننشغل به فيسيطر على تفكيرنا، أم أنه عادة يومية لا نصيب لها من الاهتمامات؟ انظروا رحمكم الله إلى حجم التعبد الذي شغلنا به أنفسنا في رمضان. صيام وقيام بما لا يقل عن 11 ركعة، وتلاوة للقرآن بما لا يقل عن جزء واحد يوميا، وصدقة وعمرة واحدة أو تزيد، وإطعام للصائمين، وحرص على بذل أنواع المعروف وبعد عن الرذائل، وحرص على البعد عن المحرمات في النظر والكلام، إلى آخر تلك الصور من العبادات التي بذلنا جهدنا لتكون متحققة في ذلك الشهر العظيم، تقبلها الله منا ومنكم. بعد هذا، هل يتصور منا أن يصبح التعبد لله مقتصرا على الفرائض؟ هل حقا أصبحنا صورة أخرى غير ما كنا فيه في رمضان؟ هل فينا من يوتر بركعة أو قد لا يكون؟ هل معنا من يمر عليه الشهر ولا يختم القرآن؟ هل يوجد من تقل صدقته أو تنعدم بعد رمضان؟ هل يمر العام دون صيام ليوم من أيام النوافل؟ لست والله متشائما، ولكني مذكر، أذكر نفسي وإخواني بأولوية الأهداف في حياتنا، بأولوية التعبد بين يديه سبحانه، لنشعر حقا بقربه، ولتجد قلوبنا لذة التضرع والتوجه إليه جل في علاه. أيها المسلمون، أعظم منزلة ينشدها العبد في حياته أن يصل إليها هي منزلة الولاية لله سبحانه، وليس بعدها إلا منزلة النبوة، لو كان الطريق إليها بأيدينا، ولكنها محض فضل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولن يصل العبد للولاية، لن يصل إليها ببدنه، ولكنها منزلة يصل إليها أصحاب القلوب السليمة. وسأحدثكم عن أعظم ثلاث عبادات تدخلك إلى بوابة الأولياء الصالحين، جعلني الله وإياكم منهم. العبادة الأولى الصلاة. نعم، الصلاة، فإن الله جعل لها شأنا لم يجعله لغيرها من العبادات. الصلاة التي فرضها الله في المكان العظيم والمقام الأعظم، الصلاة التي كانت أولوية عند إبراهيم عليه السلام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الصلاة التي امتدح الله بها نبيه إسماعيل عليه السلام، وكان يأمر أهله بالصلاة. الصلاة بوابة الرزق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الصلاة هي الملاذ عند البلاء، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة التي كانت أحب شيء عند نبينا عليه الصلاة والسلام، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة أيها الناس جمعت من أنواع التعبد لله ما لم تجمعه عبادة أخرى، فهي عبادة الخضوع في الوقوف بين يدي الله سبحانه، وعبادة الذل والانحناء في الركوع والسجود، وعبادة الذكر، وعبادة الدعاء. ولكن الصلاة أيها المسلمون التي تؤتي ثمارها في قلب العبد وترفعه إلى درجة الأولياء الصالحين، هي الصلاة التي يقيمها صاحبها لا يؤديها فقط، فإن الله أمر في كتابه بالإقامة ولم يأمر عباده بالأداء، لأن إقامة الصلاة أداء بروح وخشوع، والأداء حركات بلا روح. ألم يقل الله سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ولما رفع للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يقوم الليل فإذا أصبح سرق، فقال عليه الصلاة والسلام ستنهاه صلاته. فاختبر نفسك يا عبد الله، اختبر نفسك بعد الصلاة لترى هل ترى فيها زكاة، هل ترى في نفسك زكاة وتحولا نحو الأحسن، وإلا فاتهم التقصير. وأذكرك بتلك الفأرة التي رأت جملا فأعجبها فأمسكته من عقاله وأرادت أن تدخله بيتها، فلم يكن لها ذلك، فنظر إليها الجمل فقال إما أن تتخذي صديقا يليق بدارك، أو تتخذي دارا تليق بصاحبك. فكذلكم العبد إما أن يتخذ صلاة تليق بربه أو يتخذ ربا يليق بصلاته. ثاني تلكم العبادات عبادة ذكر الله سبحانه وتعالى، وهي العبادة السهلة الممتنعة إلا على من يسرها الله عليه. وأعظم الذكر تلاوة القرآن، فأعظم ما تذكر به ربك هو أن تذكره بكلامه سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعده مطلق الذكر كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وأعظم الذكر أعظمه ما وافق القلب فيه اللسان، فإنه مظنة خشوع القلب وتأثره. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن قيل فما الطريق إلى الله؟ قلنا بأمرين: كثرة دعائه بأسمائه وصفاته، والثاني كثرة ذكره، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. وصدق ابن القيم رحمه الله عندما قال: من أراد حياة القلوب فعليه بكلام رب الغيوب. وحقا حقا قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. العبادة الثالثة عبادة تكاد تنسى، عبادة تكاد تنسى، وحضورها بين الناس قليل إلا من رحم الله، وهي عبادة حاضرة غائبة، إن جاء وقتها فإنها تؤدى باردة لا يتحرك فيها القلب إلا عند من رحمه الله وأراد به خيرا. تلكم العبادة أيها المؤمنون هي عبادة الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى رغبة ورهبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن: الدعاء هو العبادة. فكما أن الحج تكمن حقيقته في يوم عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فإن العبادات كل العبادات مرجعها إلى الدعاء، فكأنه العبادة كلها. فإن الدعاء الصادق الذي يتضرع فيه العبد إلى الله هو الذي يؤثر في قلب العبد ويعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يعرف حظه من هذه العبادة فليسأل نفسه: سل نفسك يا عبد الله، كم تدعو الله في وقت الرخاء؟ كل الناس مؤمنهم وكافرهم كلهم يدعون الله في وقت الشدة، لأنهم يعلمون أن لا مرجع لها إلا الله. لكننا نسأل أنفسنا: كم حظ الدعاء في أوقات الرخاء؟ بل وفتش قلبك، أين يتجه حين تلم به المصائب والبلايا أجارنا الله وإياكم؟ هل قبلة هذا القلب، هل قبلته الدعاء أم قبلته تعرف أحد؟ نعم، إن بعض الناس من يتجه إلى الله عند أول وهلة تصيبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لأن القلب إما أن يتجه حينها إلى الله أو يبحث ويفتش في خلق الله. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أيها الناس، إن حالة الغيبة التي نعيشها مع الله تحتم علينا أن نفر إلى الله، وتحتم علينا أن نعيد النظر في حالنا مع هذا المثلث العبادي ذي الشأن العجيب: الصلاة والذكر والدعاء. وكل من رأيته معظما لها ملازما فله مع الله حياة أخرى، لا يستطيب معها أي حياة، ويطول عجبي ويطول عجبي لحالهم، فإنهم وجدوا الدلاء، فإنهم وجدوا المورد الذي لا تكدره الدلاء. وكأني بهم يرددون ما قاله أحد السلف الصالح: اللهم اللهم من لم يأنس بك فلا أنس. أيها الناس، هل نشعر؟ والشعور أول العلاج، أننا بحاجة لأن تمتلئ قلوبنا بهذه العبادات العظيمة إقامة ومواصلة وتخشعا طلبا للوصول إلى منزلة الولاية. ألا نعتبر أن أول طريق الإصلاح هو إصلاح قلوبنا، إصلاح قلوبنا في سيرها إلى الله، والدابة التي لا تعلف لا تواصل المسير. اللهم إن القلب أتقن الغياب، وإنا يا رحمن أتقن الحنين، فاللهم إنا نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا. اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم وفقنا واجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم رقنا إلى منزلة الأولياء الصالحين، اللهم رقنا إلى منزلة عبادك الصالحين، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في العراق، اللهم وحد كلمة المسلمين هناك على الحق، اللهم اجمع قلوبهم على الحق، اللهم اجمع قلوبهم على الحق، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم امددهم بمدد من عندك، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنه طال بهم الأمر واشتد عليهم الكرب، ولا ناصر لهم إلا أنت يا رب العالمين. اللهم الطف بهم، اللهم الطف بهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم أغنهم يوم قل المعين، اللهم أعنهم يوم قل المعين، وانصرهم يوم عز النصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.